يا سوري مبروك النصر، تحقق من ايدي الابطال. عالظالم هديت القصر وصرت مضرب للامثال. من دمك لونت البحر وصرت القدوة للبشرية. كل عام وانت بحرية، كل عام وانت بحرية، كل عام وانتو بحرية يا شعب الثورة السورية. كل عام وانتو بحرية يا شعب الثورة السورية. ونقول عليكم مبروك، مبروك علينا الحرية، مبروك علينا الحرية. كل عام وانتو بحرية يا شعب الثورة السورية. كل عام وانتو بحرية يا شعب الثورة السورية. ونقول عليكم مبروك، مبروك علينا الحرية، مبروك علينا الحرية. يا سوري يا ابن العز للعالم هزيت وهز، يا سوري يا ابن العز للعالم هزيت وهز. لما شعبك وحده فز بوجه الظالم والهمجي، مبروك علينا الحريه. بهم قوي مع اصرار رح منكمل المشوار، بهم قوي مع اصرار رح منكمل المشوار. نزرع شجر نعمر دار ونغني احلى غنيه، مبروك علينا الحريه. كل عام وانتو بحريه يا شعب الثوره السوريه. كل عام وانتو بحريه يا شعب الثوره السورية. ونقول عليكم مبروك، مبروك علينا الحرية، مبروك علينا الحرية. الله وحده وقف معنا سبحانه كيف تشجعنا، الله وحده وقف معنا سبحانه كيف تشجعنا. ما في قوة بترجعنا لو دبابة ومدفعية. كل عام وجيش الأحرار راسه عالي ولابس غار، كل عام وجيش الأحرار راسه عالي ولابس غار. ما بيعرف ليل من نهار تشهد له الأرض السورية، مبروك علينا الحرية. كل عام وانتو بحرية يا شعب الثورة السورية. كل عام وانتو بحرية يا شعب الثورة السورية. ونقول عليكم مبروك، مبروك علينا الحرية، مبروك علينا الحرية. كل عام وراسك مرفوع يا سوري وصوتك مسموع، كل عام وراسك مرفوع يا سوري وصوتك مسموع. لو شعبك مات من الجوع تبقى تنادي يا حرية، مبروك علينا الحرية. كل عام وراسك مرفوع يا سوري وصوتك مسموع، كل عام وراسك مرفوع يا سوري وصوتك مسموع. لو شعبك مات من الجوع تبقى تنادي يا حرية، مبروك علينا الحرية. كل عام وانتو بحرية يا شعب الثورة السورية. كل عام وانتو بحرية يا شعب الثورة السورية. ونقول عليكم مبروك، مبروك علينا الحرية، مبروك علينا الحرية. كل عام وانتو بحرية يا شعب الثورة السورية. كل عام وانتو بحرية يا شعب الثورة السورية. ونقول عليكم مبروك، مبروك علينا الحرية، مبروك علينا الحرية.